إن وقف على جاه فمقطع أولادي ولم يذكر مهالا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد أولادي لورثة الواقف نسبا على قدر إثنين وقفا عليه لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببر فإن لم يكونوا فعلى المساكين. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع أن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقر أو الأديان أو المريض ونحوه وضد ذلك فضد الجمع الإفراط فإن يقف على ولده زيد ثم أولاده وضد التقديم التأخير فإن يقف على ولد فلان بعد بني فلان واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاده فقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمون وغيرهم والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات كفلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها. نعم سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. وهذا مر معنا أنه يسمى منقطع الابتداء، منقطع الابتداء. فهذا إذا أوقف على شيء لا يصح الوقف عليه صار منقطع ما يصح هنا، ثم ينتقل مباشرة إلى ما يصح فيه قالوا: إن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، يعني صرف للمساكين مباشرة، هذا يسمى منقطع الابتداء. وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، وهذا يسمى منقطع الانتهاء. يعني وقف على جهة تنقطع تنتهي، فقال هذا وقف على أولادي، فإن الوقف يبقى إلى آخر واحد من أولاده، فإذا مات أولاده جميعا هنا أين نصرف الوقف؟ انتهى، ما في شيء نصرفه على ما أراد الواقف، فهنا يصرف لأي جهة، أقصد لأي جهة على قول، أما من العلماء من قال يصرف لأقاربه، لأنه لما جعل الوقف على أولاده دل على أنه يريد نفع أقاربه، فلما انتهى أولاده يصرف للأقرب. قال: وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين، هذا يسمى الوقف المطلق، انتبهوا. إذن عندنا الوقف كم نوع؟ أربع: منقطع الابتداء، ومنقطع الوسط، ومنقطع الانتهاء، ومطلق الوقف المطلق. منقطع الابتداء: هذا وقف على أهل الغنى ثم المساكين، ها هنا منقطع الابتداء نصرف المساكين مباشرة، هذا وقف على زيد ثم أهل الغنى ثم المساكين، إذا مات زيد ها ينتقل إلى المساكين فيكون منقطع الوسط، هذا وقف على أولادي أو هذا وقف على زيد ثم عمر ويسكت، إذا مات زيد ثم انتقل لعمر مات عمر يصير منقطع الانتهاء. قال هذا وقف، سكت، لم يقل على أي جهة من الجهات، قال هذا وقف، هنا يسمى وقف مطلق. الوقف المطلق أين يصرف؟ يصرف لأقاربه، أولاده أو إن لم يكن لهم له أولاد الأقرب فالأقرب، يعني للورثة، واضح لما واضح؟ طيب. قال: أو قال هذا وقف ولم يعين، جهة صح، يعني صح الوقف، صح ما يرجع فيه، لكنه مطلق على أي شيء؟ قال وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا. الذي قال وقف على أولادي يصرف على ورثة أولاده وعلى ورثة الواقف، على ورثة الواقف إذا ماتوا أولاده، لكن لا يدخل في ذلك الزوجة أو الزوج، لا يدخل إلا النسب، لا يدخل إلا النسب، مثل الأولاد، انتهى الأولاد، الإخوة، انتهى الإخوة، الأعمام وهكذا، أو الآباء قبلهم، ورثة النسب، ورثة النسب. وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، على قدر إرثه وقفا عليهم. طيب، وقف هذا البيت، قال هذا وقف مطلق، هذا وقف مطلق، نصرفه لأي شيء؟ لأولاده، صح؟ طيب، عنده ولد وبنت، عنده ولد وبنت، ماذا يأخذون من الوقف؟ ها، للذكر مثل حظهم على حسب إرثهم، فيكون فيكون عدد رؤوسهم كم؟ 3، ولد وبنت عدد الرؤوس 3، يكون هذا الوقف على حسب إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وإن كان له أم وبنت وأخ شقيق، أم وبنت وأخ شقيق، كيف يكون لهم هذا الوقف؟ ها، يصرف لهم، يكون للأم الثلث، صح؟ أم وبنت وأخ شقيق، صح، يكون للأم السدس، سدس الوقف، وللبنت نصف الوقف، والباقي لأخ الشقيق، وهكذا. وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببر. الوقف مطلق الآن، هو قال وقف، ما الغرض من الوقف؟ البر، هو لم يوقف إلا يريد البر. طيب، هو أطلق ما عين؟ أقرب الناس الذين يريد بهم البر من هم؟ ورثته، أولاده. قال وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا فعلى المساكين، إن لم يكن له أقارب نسبا، إن لم يكن له أقارب يصرف للمساكين، يصرف للمساكين، ما دام أنه أطلق، مادام أنه أطلق، لأن الأصل أن الفقراء والمساكين هم الذين تصرف لهم الصدقات والأوقاف ونحوها. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، هي نعم نعم نعم نعم مطلق، لم يسمي، يكون لأولاده. طيب، قلنا لأقاربه، من أقرب الناس بعد أولاده؟ ها، أولاد أولاده، لكن أولاد البنات لا يدخلون، أولاد البنات لا يدخلون بذلك، لأن أولاد البنات ليسوا أولاده، أولاد البنات ليسوا أولاده. الزوجة لا تدخل بذلك لأنها ليست قريبة له من النسب، ليست قريبة له من النسب. الزوج أيضا لو الذي موقف الزوجة، الزوج أيضا لا يدخل، لا يدخل، لأنه ليس علاقته بالزوجة ليس من النسب، إلا إذا كان ابن عمها، وليس لها أقارب إلا ابن عم. هنا يكون الزوج له من الوقف كم نصيب؟ له مرتين، نصيب بالإرث ونصيب بالتعصيب، تمام، تماما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل، ويجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف. بالنسبة للوقف، الأصل أن يعمل به حسب شروط الواقف، لأنه هو الذي وضعه، وهو يريد شيئا، يريد شيئا، فلم يشترط إلا لأجل هذا الشيء، لم يشترط إلا لأجل أن يصرف الوقف في هذا الشيء، وإلا ما الفائدة من الاشتراط؟ فيعمل به بشرط الواقف إذا كان اشترط، إذا كان اشترط يعمل به بشرطه. بكل شيء، سواء بالإطلاق أو بالتقييد أو بالوصف أو نحو ذلك مما سيذكره المصنف، مثل من الناظر أو من يدير الوقف أو كم يؤجر. يعني لو شخص الآن أوقف بيته، أوقف بيته وقال بشرط أن تؤجرونه السنة 10,000 وأجرته 50,000، لكن قال أنا أشترط أن يؤجر وقفي 10، ها، كم نؤجره؟ 10، ما يجوز أن نزيد على ما ذكر الواقف. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. إذن ما الفائدة إذا كان الاشتراط جائز وهو لم يعمل به؟ لم يكن هناك فائدة في الاشتراط. قال: في جمع، بدأ المصنف يمثل، بدأ يمثل في اشتراط الواقف في جمع، يعني إذا قال الوقف على جمع، على جمع يعني قال مثلا على أولادي، هذا جمع، يشترك أولاده كلهم ذكرهم وأنثاهم، لأن هنا أراد الجمع. قال: في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، فهنا يشترك الجميع، يشترك أولاده مع أولاد أولاده مع نسله مع عقبه، الحي منهم يشتركون بالسوية، بالسوية، لا نقول للذكر لحظ الأنثيين، لا نقول الذكر والأنثى سواء. لماذا؟ لأنه شركهم، مدام أراد الجمع فيشتركون فيه، هذا ليس إرث، هذا ليس إرث. وليس كالمسألة السابقة التي نحن قلنا ها يشتركون به حسب إرثهم، لا، لأن الأول مطلق، الأول مطلق. فإذا صرفناه نحن ولم يشترط الواقع، إذا صرفناه نقسمه على قسمة الله الميراث. لكن إذا أراد الواقف، أراد الجمع، قال هذا على أولادي، فلا نفضل الذكر على الأنثى، لأنه أراد أن يشتركوا جميعا. قال: في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعاقبه. قال: وتقديم، وتقديم، قال هذا وقف على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على أولاد، هنا أراد التقديم، هنا أراد التقديم، سواء أراد التقديم بتقديم البطون أولادي ثم أولادي، أو أراد التقديم بالوصف، يعني هذا وقف على أولادي يقدم منهم طالب العلم، يقدم منهم الحافظ القارئ، على حسب شرطه في التقديم والتأخير. قال: وتقديم بأن يقف على أولاده، مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه، ونحوه، كان يقول هذا وقف على أولادي ويقدم الفقير منهم، يقدم الملتزم المتدين منهم وهلم جرا، فهنا ها يكون وقف على أولاده ونقدم من اشترط تقديمه، من اشترط الواقف تقديمه نقدمه. قال: وضد ذلك، وضد ذلك، ذلك يعني الجمع ها والتقديم، الجمع والتقديم، ضد الجمع الإفراد وضد التقديم التأخير. فلو أوقف وقفا وقال هذا على ولدي، هذا على ولدي، يعني ولدي فلان ثم أولاده، هنا التقديم، هنا نعمل التقديم، نجعله على على ولده. لكن ترد عندنا مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز أن يقف على ولده على أحد أولاده دون الآخرين، هذا لا يجوز، لأن العدل بين أولاد واجب. لكن يجوز أن يقف، أن يوقف على أحد أولاده بالوصف، الوصف لا بأس، حتى في الهبة في العطية يجوز أن يفضل بعض أولاده بالوصف، أما بالشخص لا. كيف الوصف؟ يقول: من يحفظ القرآن له مني هدية 1000 ريال، 5000 ريال، فحفظ أحد أولاده 5000 ريال، يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه، لأن هذا بالوصف لا بالشخص. مثله الوقف، مثل الوقف، لو قال هذا وقف على ولدي الفقير، هذا الإفراد الفقير، لكن لو افتقر اثنان وأكثر كلهم يشتركون في الوقف. فالمصنف هنا يمثل بالوقف على الولد، والوقف على الولد أيضا نقول لا يجوز، لا يجوز الوقف على الأشخاص دون بعض في الأبناء. لكن لو قال هذا وقف على أخي نقول صح، هنا صح لا بأس، لأن الوصية والعدل لا يشترط بين إخوانه. قال: فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد، زيد ثم أولاده، ثم أولاده، فهنا يبقى الوقف ملك لزيد حتى يموت زيد، إذا مات زيد ينتقل إلى أولاده حسب شرطه. وضد التقديم التأخير، ضد التقديم التأخير، يعني إذا قال هذا وقف على زيد بعد عمرو، هذا وقف على زيد بعد عمرو، هنا أخر زيد، الوقف يكون أولا لمن؟ لعمر، ثم بعد ذلك لزيد، ثم بعد ذلك لزيد. أو قال هذا وقف على ولد زيد بعد أبناء عمر. فعلى كل حال المسألة واضحة، يعني حسب ما يشترطه الواقف، إن قدم أحد قدمناه، إن أخر أحد أخرناه. قال بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف وعدمه، الوصف أن يقول هذا وقف على أولادي، على الحافظ من أولادي، على طالب العلم من أولادي، هذا وقف على طلاب العلم، هذا وقف على أي شيء؟ على الوصف، هذا الوصف يعني اعتبار الوصف. أو ها عدم الوصف يعني شرط عدمي. قال هذا وقف على أولادي لا يدخل فيهم المدخن، لا يدخل فيهم من السهل بالصلاة، هذا عدمي. نقول نعم نوقفه على أولاده ونخرج من الوقف من الذي صفته لا يصلي. أو قال هذا وقف على الفقراء إلا الفساق، هذا وصف عدمي. نقول نعم يوقف على الفقراء لكن الفاسق ما ليس له نصيب. وهلم جر. قال واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء، هذا وصف على أولاده الفقهاء، فأولاده العوام لا يدخلون في الوقف، لا يدخلون في الوقف. قال فيختص بهم أو يطلق فيأمهم وغيرهم، أو يطلق فيأمهم وغيرهم، يطلق يقول هذا وقف على الفقهاء، هذا وقف على الفقهاء، فيشمل أولاده الفقهاء ويشمل غيره. كل فقيه ها يدخل في هذا الوقف، كل فقيه يدخل في هذا الوقف. قال مثلا هذا وقف على حلق تحفيظ القرآن، على حلق تحفيظ القرآن، إذن كل من كان في الحلقة ها على طلاب حلق التحفيظ، طلاب حلق، كل من كان طالب في الحلقة يدخل في الوقف. طيب إذا كان أولاده طلاب في الحلقة يدخلون؟ يدخلون، لأنه عمم هنا. قال فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم. والترتيب أيضا نعمل إذا اشترط الترتيب، قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم، فيبقى الوقف لأولاده حتى يموت آخر واحد منهم، وإذا مات آخر واحد منهم انتقل لمن؟ لأولاد أولاده، فيبقى الوقف لأولاد أولاده حتى لا يبقى منهم أحد، ثم ينتقل إلى وهلم جرا. قال والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم، وهذا ما يسمى بالبطون، يعني يقول هذا وقف على البطن الأول، البطن الأول أولاده، البطن الثاني من هم؟ أولاد أولاده، البطن الثالث أولاد أولاد أولاده، وهكذا حسب الترتيب. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم. ونظر، ونظر يعني إذا اشترط من ينظر الوقف، يعني الناظر، إذا قال هذا وقف وفلان من الناس هو الناظر لوقفي، هو الناظر، لا يجوز أن نعين غيره، بل نجعل من اشترطه هو الناظر، إلا إذا افتقد شيء من صفات الأمانة، هذا شيء آخر. يعني إذا قال هذا وقف والناظر له فلان، صح ولا لا؟ الآن فلان أصبح مروج مخدرات وغير صالح الأمانة وليس عنده صدق، هنا لا نعتبر شرطه، لا نعتبر شرطه، لأنه اختل، ها اختل الأصل، اختل الأصل. قال ونظر بأن يقول الناظر فلان، فإن مات ففلان، يعمل بشرطه، يعمل بشرطه كما فعل عمر رضي الله عنه. قال لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها، لهذا عمر لما أوقف أوصى إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر، ثم إلى الأكابر من آل عمر، يعني أهل الرأي السداد. فهنا وقف عمر يجب أن يكون الناظر عليه من هم؟ حفصة، ما دام حية، إذا ماتت ينتقل إلى أهل الرأي منهم. قال وغير ذلك، وغير ذلك يعني غير ذلك من الشروط، كل ما يشترطه الواقف نعمل به، كل ما يشترط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا كل شرط يشترط يجب أن نعمل به. قال وغير ذلك، فمثل المصنف قال كشرط ألا يؤجر أو لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة إلى آخره. لو قال هذا وقف لكن بشرط ألا يؤجر، يعني الفقراء والمساكين يسكنونهم ما نؤجره لهم نعطيهم رايه، لا يسكنونهم ولا ما يزن يؤجر. أو قال هذا وقف يؤجر مدة سنتين أو ثلاث ثم بعد ذلك يبقى المساكين بدون أجرة، هنا يعمل بشرطه، يعمل بشرطه كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه. يعني قال هذا وقف على الفقراء مثلا أو على المساكين على طلاب العلم، لكن بشرط أن لا يسكن فيه فاسق، هنا ما يدخل فاسق حتى لو كان فقير ما يدخل فيه، اشترط أو فاسق أو شرير، يعني شخص صاحب مشاكل شر، هنا ما يدخل الوقف لأنه اشترط أن لا يدخل، اشترط أن لا يدخل. قال أو متجوه، يعني شخص متكبر على الناس يحب الجاه يحب المكان، يقول هذا ما يسكن أيضا نعمل بشرط لا نسكنه إياه ونحوه ونحوه. يعني كل من صار فيه صفة الفسق أو صفة الشر أو صفة الجاه والمكانة والترفع على الآخرين هذا كله ما يسكن، كله لا يدخل فيه. قال وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي. إذا نزل مستحق، يعني مثلا قال هذا البيت وقف على الفقهاء فسكنه فقيه، الآن هل سكنه على وجه شرعي؟ سكنه على شرعي، ما نخرجه منه، ما يجوز نخرجه منه لأنه مستحق له شرعا حسب الشرط مستحق، إلا إذا طرأ موجب شرعي يخرجه منه. يعني مثلا لو قال هذا وقف على الفقراء والفاسق لا يسكن، هذا الفقير سكنه في البيت، الآن الفقير مستحق صح؟ مستحق ونزلناه تنزيلا شرعيا حسب الشرط صح ولا لا؟ بعد مدة صار فاسقا، صار فاسقا، هنا حصل موجب شرعي يصرفه عن الوقف وهو كونه فاسق. أما ما دام أنه أخذ الوقف بما يستحق فلا يجوز أن نصرف الوقف عنه. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي، بلا موجب شرعي. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضده يعني الفقير والأنثى إلى آخره، فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط، ولم يشترط. قال مثلا هذا البيت وقف لمن يحفظ القرآن، هذا البيت وقف لمن يحفظ القرآن، فكل من يحفظ القرآن يشترك في هذا البيت سواء غني أو فقير ذكر أو أنثى. لماذا؟ لأنه عمهم جميعا، لأنه عمهم، عمهم جميعا. لكنه ما اشترط النظر، ما قال والناظر فلان، لأنه عمم، قال هذا وقف على الحفاظ بس وسكت، فيشترك فيه كل حافظ. يعني ولنفرض مثل قال هذا وقف على من يحفظ الصحيحين، الآن مثلا نحفظ الصحيح، هنا يشترك الغني والذكر والفقير والأنثى، لأن الأنثى ضد الذكر والفقير ضد الغني، كلهم يشتركون فيه، كلهم يشتركون فيه. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص والنظر للموقوف عليه، ما اشترط أحد ينظر الوقف. طيب من الناظر؟ الناظر الموقوف عليه، الموقوف عليه، لأنه أولى الناس ما دام أنه يستفيد من الوقف والغلة له هو، ها هو أكيد سيكون أحرص الناس على الوقف ويهتم به أكثر من غيره، فهو أولى به من غيره، هو المسؤول عن رعاية الوقف والنظر فيه. قال والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر للموقوف عليه المعين، المعين يعني بشرط أن يكون المعين يملك، لكن لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني المسجد ما يملك، لكن لو قال هذا وقف على زيد من يكون الناظر؟ زيد ما دام معي الناظر ناظر زيد. لو قال هذا وقف على زيد والناظر بكر، نقول هنا الناظر من هو؟ بكر. طيب مات بكر، ما عين أحد بعده، يرجع إلى من؟ إلى زيد. الموقوف عليه يكون هو الناظر. قال والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر للموقوف عليه المعين، المعين لأنه ملكه وغلته له، يعني ملك الوقف وغلة الوقف له، والغلة ما يستفاد من الوقف كالأجرة ونحوها تكون له، فهو الناظر، هو الناظر. فإن كان واحدا استقل به مطلقا، انتبهوا، إن كان واحد استقل به مطلق، قال هذا البيت وقف على زيد، نقول الناظر له من هو؟ زيد. طيب إذا وقف على جماعة، قال هذا وقف على الفقهاء، من الذي ينظره؟ كلهم، كل الفقهاء يكون كل منهم يكون ناظر للوقف، لكن على حسب إرثه، أقصد على حسب نصيبه. قال لأنه ملكه وغلته، وغلته له. فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، على قدر حصصهم. يعني مثل قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أولاده عشرة، هو طبعا بالتساوي بينهم، انتبهوا بالتساوي، لكن أريد الآن أن أمثل. قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، يشترك الجميع ولا ما يشترك؟ الأولاد وأولاد الأولاد، صح؟ أولاده عشرة وأولاد أولاده اثنان، لا ولنقل أولاده ثمانية وأولاد أولاده كم؟ اثنان. كلهم ينظرون الوقف، لكن أولاد أولاده ينظرون عشرين من الوقف، عشرين. يعني مثل ولنقل عشرة أيام ينظرون الوقف، إذن أولاده ينظرون كم يوم؟ ثمانية، وأولاد أولاده ينظرون كم يوم؟ يومين. فحسب نصيبهم، حسب نصيبهم من حيث الوقت أو من حيث التعب من حيث العناية به، حسب نصيبهم. فإذا كان أولاده عشرة وأولاد أولاده عشرة، ها ينظرون بالتساوي، بالتساوي. قال وإن كان جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه. يعني إذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أولاد أولادي، ولد ولده صغير يشترك معهم في الوقف ما في إشكال، لكنه صغير كيف يقوم على الوقف؟ ها نقول ينظر الوقف من هو؟ وليه، ينظر الوقف وليه مكانه. قال قام وليه مقامه، قام وليه مقامه. وإن كان الوقف على مسجد، يعني على من لا يملك، لما مثل بالمسجد هنا يعني الوقف على شخص، على شيء لا يملك، أما لو كان الوقف على زيد فزيد يملك، أما لو قال الوقف على مسجد هنا المسجد ما يملك، فمن الناظر؟ قال وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم، ما يمكن، قال هذا وقف للمساكين، كم عندنا مسكين عشان يكون كلهم ينظرون في الوقف؟ ما يستطيعون. فهنا النظر للقاضي، النظر للحاكم، إما أن يقوم الحاكم هو بالنظر على الوقف أو يعين من ينظر الوقف، هذه مسؤولية القاضي الحاكم. ولهذا قال وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، يعني النظر للحاكم، النظر للحاكم، لأن الحاكم ها ولي، هل لا ولي له، هو المسؤول، وله أن يستنيب فيه، يعني القاضي مشغول لا يستطيع أن ينظر الوقف، فله أن يعين نائبا، له أن يعين نائبا. هل يضع له راتبا؟ نعم، إذا رفض قال أنا ما أنظر الوقف إلا مقابل، يعطيه مرتب، يعطيه راتب، يعطيه راتب من رايع الوقف، من رايع الوقف على قدر أجرته. قال وله أن يستنيب فيه. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناث، لأن اللفظ يشملهم بالسوية، لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء. تبعوا هذا واضح، يعني لو قال هذا وقف على ولدي مفرد مضاف قال على أولادي، يشمل ذكر وأنثى ما يفضل أحد. أو قال هذا وقف على ولدي أولاد فلان من الناس، أولاد فلان، ها، فالذكر والأنثى بالسوية بالسوية. ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناثي كلهم سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى، لأن اللفظ يشملهم بالسوية، اللفظ يشملهم بالسوية، لأنه شرك بينهم، لأنه شرك بينهم. وإطلاقها يقتضي التسوية، كون يطلق يقول هذا وقف على أولادي، هو أراد أن يسوي بينهم، أراد أن يسوي بينهم، فلا نفضل أحد على أحد. كما لو أقر لهم بشيء، كما لو أقر لهم بشيء، كما لو قال مثلا أولاد فلان، أولاد فلان يطلبونني 1000 ريال، 1000 ريال، معنى أن الجميع يطلبونه 1000 ريال بالسوية، الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء. ما نقول تسدد الذكر ضعف ما تعطي الأنثى من 1000، لا، نقول بالسوية، بالسوية. كما لو أقر لهم بشيء، أو مثل أقر لهم ببيت، أقر لهم بشيء، كل يكون يكونون متساوين فيه. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان، لأنه لا ينسب له، لا. لو قال هذا وقف على أولادي، وقف على أولادي، أحد أولاده لاعن منه، لاعن منه، يعني نفاه، قال هذا ليس ولدي، فإذا أراد أن ينفي الولد يلاعن عند القاضي، يلاعن، يشهد على نفسه كم مرة؟ 4 مرات أن هذا الولد ليس له، ثم يلعن نفسه في الخامسة، وهي كذلك تشهد 4 مرات أنه كاذب، ثم تلعن نفسها في الخامسة، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، بينونة كبرى ما تحل ولا بعد زوج آخر. الولد يكون لمن؟ يكون لأمه، لا ينسب لأبيه، الولد يكون لأمه لا ينسب لأبيه. هل يدخل هنا بالوقف؟ لا، لا يدخل بالوقف، لا يكون له نصيب من الوقف. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان، لأنه لا يسمى ولده. ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا، لأنه ولده ويستحقونه مرتبا. طيب قال هذا وقف لأولادي، هذا وقف على أولادي، طيب انتهم أولاده، من بعدهم؟ أولاد أولادي، لأن الولد وإن نزل، الولد وإن نزل. وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا، ايش معنى مرتبا؟ يعني البطون مرتبة، البطون مرتبة، يعني أولاده، ما نعطي أولاد أولاده إلا إذا انتهى جميع أولاده. فإذا كان أولاده 10 الوقف لمن؟ لهم. ماتوا ولم يبقى إلا واحد، الوقف لمن؟ له هو. طيب مات الولد، هنا الوقف ينتقل إلى أولاد أولاده. قال وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا، يعني سواء أولاد أولاده حين الوقف موجودين أو غير موجودين. إنسان لم يكن جد بعد، ما كان جد، ما عنده أولاد أولاد، فقال هذا وقف لأولادي أولاد أولادي، يصح ولا ما يصح؟ يصح. وذكر هذه المسألة لأنه مر معنا فيما مضى أنه لا يجوز الوقف للمعدوم ولا للحمل إذا كان أصالة. إيش معنى أصالة؟ يقول هذا وقف لأولاد أولادي، نص عليه هم غير موجودين، هنا ما يصح. لكن لو قال هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي، هنا يصح لأنهم تبع، لأنهم تبع. قال وجدوا حين الوقف أو لا دون ولد بناته. لماذا قال دون ولد بناته؟ انتبهوا، لأن الولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، فإذا قال هذا وقف على أولادي يشمل الذكر والأنثى، لأن الله قال يوصيكم في أولادكم، الذكر والأنثى سواء، يوصيكم في أولادكم. لكن قال أولاد البنات لا يدخلون، لأنه لو لم يقل هذا الكلام لظننا أن أولاد البنات يدخلون. لماذا؟ لأن لما قال أولاده وأولاد أولاده والولد يشمل الأنثى، ها، ممكن نفهم أنه أولاده وأولاد أبنائه وأولاد بناته، لكن أراد المصنف أن يبين أن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا أبناء للرجل، أولاد البنات ليسوا أبناء للرجل، ها، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء الرجال الأباعدي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء أبناء بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. إذن ولد بنتك ليس ولدك، ليس ولدك فلا يدخل. فإذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، نقول هذا الوقف يدخل يشمل أولاده الذكور الإناث الذين من صلبه، ثم يشمل أولاد أولاده أولاد أولاد الذكور أولاد أولاده الذكور سواء البنت أو الولد، يعني أبناء أبنائه أو بنات أبنائه، ثم يشمل ها أبناء أبناء أبنائه وبنات أبناء أبنائه. أما أولاد البنات لا يدخلون في ذلك. قال دون ولد بناته فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة أو قرينة إلا بنص، يعني إذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ويدخل في ذلك أولاد البنات نص على هذا، يدخلون ولا ما يدخلون هنا؟ يدخلون. أو قرينة، كيف قرينة؟ يعني نعلم أنه أراد أولاد بناته صح؟ شخص ما عنده عيال ذكور، ما عنده عيال ذكور وعنده بنات ولهن أولاد، قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، ها ماذا نفهم؟ نفهم أراد أولاد البنات ولا ما أرادهم؟ أرادهم هنا، دلت القرينة يعني ما عنده ذكور، ما ولد له إلا بنات وبناته لهن أولاد، فهذا قرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، أراد أولاد البنات. أما بدون أن ينصوا على أولاد البنات أو بدون قرينة فلا يدخل إلا الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء دون أبناء البنات. قال دون ولد بناته فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة، إلا بنص أو قرينة، لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، كما لو قال هذا، لأن هنا نص، هنا قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، إذا قال هذا وقف على أولادي وعلى ذرية من صلبي من صلبي فهذا لا يدخل فيها أولاد البنات، لا يدخل فيها أولاد، يدخل أولاد الذين لصلبه وأولاد أولاده. قال كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله، فيدخل فيدخل ولد البنين وجد حالة الوقف أو لا. لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال هذا وقف على عقبي، أو قال هذا وقف على نسلي على نسلي، فيشمل أولاده وأولاد أولاده وإن كانوا غير موجودين وقت الوقف، وإن كانوا غير موجودين وقت الوقف. قال فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرين. لو قال هذا وقف على عقبي أو قال هذا وقف على نسلي، ثم أي فهو وقف على نسله، لكن لا يدخل في نسله أولاد أولاد البنات، لا يدخل في نسله أولاد البنات. قال إلا بنص أو قرينة، والعطف بثم للترتيب، العطف بالواو للتشريك، إذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي يشترك أولاده وأولاد أولاده بالسوية، لأن الواو للتشريك. إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي معناه لا يكون لأولاد أولاده شيء حتى ينتهي أولاده من صلبه. قال والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول من مات عن ولده فنصيبه لولده. نعم إذا قال هذا وقف، انتبه هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي وثم أولاد أولادي ومن مات من أولاد أولادي يرث نصيبه، يكون نصيبه لولده، يكون نصيبه لولده. هنا نص ولا ما نص؟ هنا نص. فإذا كان عنده أولاد خمسة، إذا قال هذا وقف على أولادي ومن مات منهم، يقول هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ومن مات من أولادي فنصيبه لأولاده، هنا ما يشترط انقراض البطن، فاهمين هذه؟ طيب قال هذا وقف على أولادي الخمسة، وقف على أولادي ثم أولادي، فمات أحد أولاده ما يشترط انقراض البطن، لا، نجعل نصيب هذا الولد من الوقف ينتقل لمن؟ لأولاده، لأنه نص عليه، نص عليه. ولهذا قال فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده، والعطف بالواو للتشريك، يعني لا نفضل أحد على أحد. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، ها لو قال هذا وقف على ولد فلان زيد من الناس، مثل زيد يعرف زيد ابن عمي وأولاده أيتام ليس عندهم شيء، فقال هذا وقف على أولاد زيد، ها يشمل الذكر والأنثى. لكن لو قال هذا وقف على أبناء زيد أو بني زيد يكون لمن؟ يكون للذكور، لأن الابن إذا أطلق يشمل يكون للذكر فقط، والولد إذا أطلق يكون للذكر والأنثى. ولو قال على بنيه قال هذا وقف على أبنائي فليس لبناته شيء، لكن هل يجوز؟ لا، هنا لا يجوز التفضيل بين الأولاد. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، اختص بذكورهم لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة يعني للذكر. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولكم البنون، ولو كان الابن يشمل الذكر والأنثى ما ذكر الله عز وجل هنا البنون والبنات، كان ذكر البنون ويكفي. إلا أن يكونوا قبيلة، إذا كانوا قبيلة يشمل الذكر والأنثى. إذا قال مثلا هذا وقف لبني تميم يشمل الذكر والأنثى، واضح ولا لا؟ قال هذا وقف لأبناء قبيلة كذا، هذا وقف لأبناء الفخذ الفلانية من قبيلته يشمل الذكر والأنثى. إلا أن يكون قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاء فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، دون أولادهن من غيرهم. انتبه، لأنه مر معنا أن أولاد البنات ما يدخلوا. طيب إذا قال هذا وقف على بني تميم، أبناء بني تميم يشمل الذكر والأنثى، صح؟ طيب منهم أنثى متزوجة من بني تميم، طيب أولادها يشملهم ولا ما يشملهم؟ يشملهم. هناك أنثى منهم متزوجة من غير بني تميم، ها هل لها شيء الأنثى؟ الأنثى لها، الأنثى لها. طيب أبناءها؟ أحسنتم، ليس لها شيء. قال إلا يكون قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاء فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكر وأنثى دون أولادهن من غيرهم، يعني من غير القبيلة. أما إذا كان لهن أولاد من القبيلة فيدخلون في الوقف، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها، موقوف عليها. والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه، والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسباؤه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط. انتبه، إذا قال هذا وقف على قرابتي سكت، هذا وقف على قرابتي، من هم قرابته؟ نعطي القبيلة كلها؟ نعطي إلى جده العاشر؟ العلماء اختلفوا فيها ما يقرب من ستة أقوال، لكن المذهب قول قوي، المذهب يقول يعطى إلى الجد الثالث فقط، يعني يعطى قرابته ها إلى أبيه ثم لأبي أبيه ثم لجد أبيه فقط، ثم لجد أبيه فقط. واضح ولا لا؟ طيب ما هو الدليل؟ يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم. ولهذا ذكر المصنف هنا، ذكر المصنف طيب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، هذا الأب الأول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يعني إلى جد أبيه، إلى جد أبيه، وهو ما يسمى الجد الثالث، لا الجد الثالث غير صلة الرحم، الجد الثالث، فيقول يعطى إلى الجد الثالث، لأننا إذا لم نعطي الجد الثالث ما كان هناك ضابط، ما كان هناك ضابط الوقف. ومن العلماء من قال يدخل بذلك كل قرابته في العرف، كل قرابته في العرف يدخلون في ذلك. أما المذهب يقولون والقرابة يعني إذا وقف على قرابته، إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد، ها قال هذا وقف على أقارب زيد من الناس من جماعته، يكون الوقف لمن؟ إلى الجد الثالث لزيد، يعني أبوه ثم أبو أبيه ثم جد أبيه. قال وأهل بيته، إذا قال هذا وقف على أهل بيتي، على أهل بيتي، ها يعطونا إلى الجد الثالث. وأهل بيته وقوم، إذا قال هذا وقف على قومي أو قوم زيد يعطونا إلى الجد الثالث. قال أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، والله عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، يعني قرابة من؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هم قرابة عليه الصلاة والسلام؟ قرابة هنا أطلقت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحددها؟ نحددها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم فقط. إذن القرابة إلى جد الأب، القرابة إلى جد الأب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا، مع أنهم أقرب من هاشم، يعني ما أعطى أولاد أبي أمي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أعطى أخواله مثلا. لماذا؟ لأن ما يتعلقون بالمرأة ليسوا من قرابة الرجل، ليسوا من قرابة الرجل الذين يتعلقون بالصلة. قال ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا، ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم. لو قال هذا وقف على قرابتي أو قرابة زين أو أهل بيتي أو قومي، ها فيشتركون في الوقف بالسوية إلى الجد الثالث، إلى جد أبي وأولادهم كلهم يشتركون فيه، الذكر والأنثى والغني والفقير والقريب والبعيد، يعني ولده ولد جده كلهم يشتركون في سواء. قال ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. نعم، كان فيهم كافر ما يدخل، كافر لا يدخل في الوقف. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم، يشملهم. لو قال هذا وقف على أرحامي، أرحامي أو ذوي رحم، لأن الأرحام القرابة، بخلاف المصطلح السائد عندنا. نحن عندنا الأرحام من هم؟ ها أقارب زوجتك صح، وأرحام الزوجة أقارب، أقارب الزوج، وهؤلاء يسمون أصهار ما يسمون أرحام. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فأقارب الرجل يسمون أرحام، يسمون أرحام، هذه الرحم. فإذا قال هذا وقف على رحمي أو على ذوي رحمي، يقول المصنف يشترك فيها الجميع، يشترك فيه الجميع. قال شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات، لأن آباء الأم وإخوانها إلى آخره هؤلاء من الأرحام، هؤلاء يدخلون في الأرحام. والأولاد لأن الرحم يشملهم، لأن الرحم يشملهم. والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل، من فوق وأسفل. إذا قال هذا وقف على موالي، إذا كان هذا وقف، هذا وقف على موالي، يعني من اعتقهم، من اعتقهم، فيشمل الوقف على المعتق وأولاد المعتق أربعة. يقول إذا وقف على الموالي وله موالي من فوق اعتقوه. نعم نعم، لا الموقف هنا ليس كما مثلت لكم، الموقف ها المعتق، الموقف من هو؟ المعتق وليس المعتق، يعني شخص كان عبد ثم اعتق صار حرا صح، قال هذا وقف على موالي، هذا وقف على موالي. يشمل من اعتقه ويشمل أصوله وفروعه. يشمل أصوله وفروعه، أصول من اعتقه وفروع من اعتقه وحواشيها أيضا إلى آخره. والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل، لا ما يدخل الحواشي. ولهذا قال نقرأ حاشية أربعة، قال أي وإذا وقف على الموالي وله موال من فوق أعتقوه وموال من أسفل أعتقهم. تناول اللفظ المولى من فوق والمولى من أسفل، واستوى في الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض، وإن لم يكن له إلا أحدهم أخذه، وما تعد موالي في عصبتهم، وإن لم يكن لهم موالي فلموالي عصبته. نعم، لا لا لا، ليس كما قلت لكم. يعني يقول صاحب الحاشية يعني إذا شخص عبد ثم اعتق صار الآن حرا، صح؟ ثم هذا الحر ملك عبدا واعتقه، صار هو في نفس الوقت معتق ها ومعتق، صح؟ فمن اعتقه موالي له، ومن اعتقهم موالي له، واضح ولا واضح؟ فقال هذا وقف على موالي فيشترك فيه من اعتقه، من اعتقوه، ومن اعتقه، اعتقه هو، واضحة؟ طيب. قال والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها، أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. نعم هذا واضح، لو أنه قال هذا وقف لموالي، وقف لموالي، وليس أحد من مواليه حي، إنما الحي ها إناثهم، إناثهم والذكور غير موجودين، هذا يدل على أي شيء؟ أنها أراد الإناث ولا ما أراد الإناث؟ أراد الإناث، هذه قرينة، هذه قرينة فتشمل الإناث، وإلا فلا. قال أو تقتضي حرمانهن عمل بها، أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ، كدلالة اللفظ. وإذ وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليس قبيلة، وجب تعميمهم بالتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه. نعم هذا إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، يمكن حصرهم، يعني مثل نعم. طيب قال هذا وقف على الفخذ الفلاني، والفخذ ما يتجاوزون مثلا 40-50 شخص، هنا ممكن حصرهم ولا ما هم ممكن؟ هنا ممكن، هنا ممكن حصرهم، فيكونون بالتساوي، يكون الوقف بينهم بالتساوي. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. نعم.